ولكن نسألك اللطف فيه يا لطيفا بخلقك يا عليما بخلقك يا خبيرا بخلقك ارزقنا يا لطيف يا عليم يا خبير اجعل اول هذا النهار صلاحا واوسطه صلاحا واخره نجاحا واسمعنا فيه ما يسر نفوسنا وثبت علينا ديننا وعقولنا اجعل خير اعمالنا خواتيمها وخير ايامنا يوم لقاء اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت اللهم اكملنا بشفاعة نبينا واحفظنا تحت لواء حبيبنا اللهم اوردنا حولك اللهم لا تحرمنا هجره اللهم لا تكتمنا بعدك اللهم اسقنا بهذه الشريفة شربة ماء لا نغمأ بعدها ابدا امين امين واشهد ان لا اله الا الله يقول حبيبها ومصطفاه ان 70,000 من امتي يدخلون الجنه بغير حساب قالوا يا رسول الله الم تستجب ربك قال لقد استجبت قالوا فماذا اعطاك ربك قال الخبيب اعطاني مع كل واحد من 70,000 70,000 قالوا الم تستجب ربك يا رسول الله قال الحبيب لقد استجبت قالوا فماذا اعطاك قال الحبيب محمد اعطاني ربي 3 دفعات بيده الكريمه ولا يحرم القضاء عطيه الكريم الا الكريم وحده لا يعرف لا يعرف مقدار عطية الكريم إلا الكريم أتدرون أيها الإخوة الأعزاء من الذي سيكون رئيسا على هؤلاء الذين سيدخلون الجنة بغير حساب أتدرون من الذي سيكون أولهم ورئيسهم انه ابو بكر الصديق ابو بكر سيكون على راس هذا الوفد الكريم العظيم فاين عمر اين الفاروق عمر اذا كان ابو بكر رئيسا على سيدخلون الجنة بغير حساب فأين أنت يا عمر بن الخطاب إن عمر بن الخطاب أول من يأخذ كتابه بيمينه يوم القيامة الله الله الله يا وزيري محمد

تنام تحت ظل شجرة، فأين الاستراحات؟ بل أين القصور؟ بل أين الصاعقة؟ بل أين الكومنجز؟ أميرهم ينام على الأرض في ظل شجرة لا حارسة. لا يا أخي، إلا حارسه هو الله. إلا الفرقة المكلفة بحراسته هم ملائكة السماء. فلذا قال ملك الكرسي الأسير: اسمع إلى هذه الصورة، إلى هذه الصورة التي نقشت عروقها على لوحة بديعة، ورأى صاحب كسرى أن رأى عمرا بين الرعية عقلا وهو راعيها فوق السرى تحت ظل الدوح مشتملا ببردة كاد طول العهد يغليها، وعهده بملاك الفرس أن لها صورا من الجند والحراس يحميها. راه مستغرقا في لونه، فرأى فيه الجلالة في أسمى معانيها، فقال قولة حق: أصبحت مثلا، وأصبح الجيل بعد الجيل يرويها. أمنت أمنت لما قلت العدل بينهم، فلمت لوم حرير العين هاميها. قد كنت أعدى أعاديها، قد كنت أعدى أعاديها، فصرت لها بفضل ربك حسنا من اعاديها. من هؤلاء الناس؟ حاكم فوق بذراعيه اندراء كوريتين لا تكاد الشمس تغيب عنهما، حاكم فوق بذراعيه اخبر معسكرين كانا يتحكمان في البصر، فرقهما وارسل الى كسرى انظارا شديدا لهجه، قال له: يا كسرى اسلم تسلم، وإلا فقد جئتك لقوم يحرصون على الموت كما تحرصون على الحياة. فلما وقع الإنذار في يدي كسرى ارتعدت أعصابه وتفككت أوصاله، وأرسل إلى إمبراطور الصين يطلب منه المدد والنجدة. فلما قرأ حاكم الصين هذا الإنذار أرسل إلى كسرى وقال له: يا كسرى، لا قبل لي بقوم لو أرادوا خلع الجبال لخلعوها. لو أرادوا خلع الجبال لا بالبزوفر ولا بكاسحات الألغام، لو أرادوا خلع الجبال لا بالبزوفر ولا بكاسحات الألغام، إنما بقوة الإيمان، بقوة الإيمان التي تجعل المستحيل ممكنا، وتجعل البحر الملح الإجاز عرضا فراتا زلزليلا. لو أرادوا خلع الجبال لخلعوها. أين هؤلاء الرجال؟ لقد ضاعت سيناء، وضاعت الضفة الغربية، والمسجد الأقصى حزين، وضاعت المرتفعات الصورية.

ان ابا بكر عرف محمدا النبي، واما عمر فعرف النبي محمدا. ابو بكر عرف محمدا النبي، اما عمر فعرف النبي محمدا. ابو بكر عرف محمدا قبل ان يكون نبيا وامن وصدق، وعمر عرف النبي بعدما صار نبيا ولم يكن له صلة به ايام كان محمدا. ابو بكر عرف محمدا ايام كان محمدا، وعمر عرف محمدا بعدما صار محمد النبي. ولذلك كان لابي بكر فضل الصدق ولقب بالصديق على الاسلام حسنه، فان حسن الاسلام منيع، واذا كنت تريد ان تنال من الاسلام لتشوش الافكار فاننا نقول لك ومن ربح الجحاش فان فينا قما صلبا وافراج الحسانا. يا سياده الصديق اسمعوا ماذا قالت الاعراب. قال: هل إذا ارتدت المرأة الصرحة هل ذلك من الإسلام في شيء؟ هل استعمال السواك هو الإسلام؟ هل إطلاق اللحية هو الإسلام؟ إن الإسلام قيم وخلق، وإلا لو كان إطلاق اللحية هو الإسلام لكان رسبوتين ومركز أشد تمسكا بالإسلام من أبي بكر وعمر. ولو كان هذا هو الاسلام فلماذا يا مسلمون لا تركبوا البغال كما ركبها نبي الاسلام؟ هكذا اراد مصطفى محمود، وهو رجل عنده من التلاعب بالالفاظ نصيب كبير. اراد ان يثير الغبار على السنه النبويه المطهره، ولكنني اقول له لو تحول الناس جميعا الى كلاسين ليثيروا التراب على السماء فسوف يثيرون التراب على انفسهم، وتبقى السماء هي السماء ضاحكه السن بسامه المحيا. اسمع اسمع يا طبيب وقحح مفاهيمك، ان وضع الصرحة على رأس المرأة امر امر الله به. قال تعالى: ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او ابائهن او اباء بعولتهن او ابنائهن او ابناء بعولتهن او اخوانهن او بني اخوانهن او بني اخواتهن او نسائهن او ما ملكت ايمانهن او التابعين غير اولي الاربه من الرجال او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. ثم اسمع: جاءت امراه الى النبي صلى الله عليه وسلم وكانت تلبس في رجليها خلخالا، واخذت تضرب الارض بقدميها لارتفع الثياب عن خلخالها فتبدو زينتها لغير زوجها. واذا بالسماء يا مصطفى تعلن حاله الصوارف. يا طبيبنا قل للطبيب لقد قصدت يد الرجايا شافيا الاسقام من ارداك، تستهين بستر شعر المراه وتقول: هل الاسلام هو ان تضع المراه الصرحه على راسها او وجهها؟ نعم، امر من اوامر الله حتى لا تكون فتنه، حتى لا تكره فيها العيون المسمومة، حتى لا تفرغ فيها سموم العيون. اسمع يا مصطفى، كيف ان السماء اعلنت حرف الطوارئ بنسبة 100%. وامر الله الامين جبريل ان ينزل على امين الارض والسماء سيدنا محمد بقرآن من اجل امرأة حاولت ان تضرب الارض برجليها لتظهر خلقها. قرآن يتلى الى يوم القيامة. قال تعالى: ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. لا اله الا الله. لا اله الا الله. ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. واظهاره امام الناس عوره. وكلما طفئت في شعرها عين مسمومه فانها تحمل انظار هذه العيون. ولا عجب. فلا تذكر يا سياده الطبيب يوم خرجت على الناس بكتاب سميته التفسير العصري للقران، واردت ان تكسر قوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم ان الله خبير بما يصنعون. وقلت في كتابك: لكي نفسر هذه الايه تفسيرا عصريا في شارع كشارع فؤاد او شارع عماد الدين، فاننا نقول: لا بأس أن ينظر الرجل إلى وجه المرأة لا بقصد الشهوة، وإنما ليتأمل عظمة الخالق فيما خلق. الله أكبر. الله أكبر يا سيدي. أبحثاً له إلى النساء بحجة التأمل في عظمة الله؟ ألم يجد الناس شيئا يتأملون فيه في عظمة الخالق إلا النساء؟ ألم يجد الناس آية من آيات الله يتأملون في عظمة الخالق إلا في النساء؟ أو ما قرأت قوله تعالى: أفلم ينظروا إلى السماء؟ ولو كان النظر إلى النساء مباحا بفرض التأمل في عظمة الله لقال: أفلم ينظروا إلى النساء؟ أفلم ينظر إلى النساء فوقهم إلى السماء؟ لا، إلى النساء. كيف بنيناها وزيناها؟ إلى السماء. كيف بنيناها وزيناها ولا لها من فروج؟ ليس فيها شقوق حتى تحتاج إلى ترميم أو تنكيس. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج كريم، من كل زوج بهيج فاقترة وذكرى، لكل عبد مريب. ونزلنا من السماء ماء مباركة فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع لطيف رزقا للعباد، وأحيينا به بلدة ميتة كذلك الخروج أي كذلك البعث يوم الحشر. أيها الطبيب، النظرة سهوا مسرورا من سهام إبليس. من تركها من أجلي أبدلته إيمانا يجد حلاوته في قلبه. هكذا قال الله في حديثه القدسي الكبير. الصحة على رأس المرأة أمر واجب وامر محكم من الله. وهل النساء في عصرنا يا مصطفى، هل النساء في عصرنا يا مصطفى في حاجة الى فتوات؟ لقد تعرت الرؤوس، سواء في ذلك الرؤوس الشابة او التي غزاها الشيء، تعرت رؤوس النساء. ولم يقف الامر عند هذا يا طبيب، يا طبيب يا مريض يا حليم، لم يقف الامر عند ذلك.

هل عندك واحد الله تقول لا اله الا الله؟ بيقول اذا ابتليت عبدي ببلاء في بدنه فلم يشقني الى حراجه ابدلته لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه، فاذا ابرأته ابرأته ولا ذنب له، واذا تعطلته فالى رحمته. سبحان الله سبحان الله. هذا هذا وحدوا كده لا اله الا الله. ربنا بيقول اذا ابتليت عبدي ببلاء في بدن فلم يسكني الى عواده. العواد اللي هم الناس اللي بتزور المريض يقول حال يا فلان اللهم لك الحمد، الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال اهل النار. اما ليه كل نعيم دون الجنة حقير وكل عذاب دون النار عاصية. فلما ما فيهاش نار يبقى فيه حول، انما لو فيها نار فهذا حرم نار اهي حوت من اخر المسار. ايه ربنا عوض عليك يا عوض. ها ايه خد بالك وسمعني الصلاة على الحبيب. فلم يسكني الى عواد. ازاي الحال؟ الحمد لله. انما واحد ازاي الحال؟ هنص من ربنا فكرنا بكلامه. فاكر؟ الكلام ده خطير والله يا رجاله، الكلام ده يعني لما يكتب على عبد يبقى مسؤوليته خطيره امام الله. ما يصيب من قول الا لديه رقيب عتيد. انما تشوف المؤمن لما يسال ازاي الحال؟ يقول الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال اهل النار. ده واحد واقف على عرفات قال الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. وبعدين في السنة اللي بعدها راح يحج ثاني صار برضه الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. فسمع حاتم يقول له يا فلان مهلا فإننا لم نكتب ثوابها من العام الماضي. لسه ما جمعتش الثواب. ولسه ما شوية. لسه ما خلصناش من السنة اللي فاتت. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي في يوم مع الصحابة يقول سمع الله لمن حمده. سمع واحد وراه بيقول اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. عن بعد النبي ما خلص صلاة من قائل هذه الكلمة؟ الصحابة سكتوا وخاف اللي بيطلع غلط. النبي يقول انت يعني عامل لي فاتح ولا شوف ايه ده؟ ما تسمع الكلام اللي احنا بنقوله. طب سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد خلاص. انما اذا ملكت قلت ما ينبغي لجلال وجهك ولا عظيمة من قائلها؟ الصحابي قال لك انا حاسس كما ربنا نزل الوحي يقول فلان الجلال. انا يا رسول الله خلاص انا يا رسول الله. عرف النبي قال له قال له لقد رأيت اكثر من 30 ملكا يتبادرونها ليكتبوها ويرفعوها الى الله فعضلت ما درست شلوها ما درست شلوها. فقال لهم الله اكتبوها لعبدي كما هي فاذا لقيني وفيته بها. اكتبوها زي ماي ده كلمة الحمد لله تتراح لرب. والله والله العظيم بتراح القلب التعبان كلمة الحمد لله. يا سلام. طب جرب كده في اي شدة ربنا عطينا اياكم جربها في اي شدة تنزل على القلب كما تنزل قطرات الندى على الصهرة الظمأة. حلوة كلمة جميلة وجميلة الحمد لله. بس المهم تطلعها من اجدى مش لما يبقى في حمام شغالين محمر وانت متغدي او متغدي عند الهجاتي ازاي الحال؟ اللهم لك الحمد. طيب اما تروح الحمام بلاص في واحد تجيب لي حاجه ومحطوطه في المشي في خريطه جنوب افريقيا وتدري بالحفوظ كمان ازاي الحال؟ الحمد لله اهو عيش يا اخي سميت اهو عيش وتنتهي يا ابو حميد هنعمل ايه؟ يعني الفلس كان عالي في الديك الرومي ولما جاء حمام بلاطي الفلس يطرد هتحرق يومها. المؤمن بقى مع ربنا ان اصابته سراء شكر وان اصابته ضراء صبر. والشكر والصبر يدفعان صاحبهما الى الجنه. فلم يسكني الى حواجه ابدلته لحما خيرا من لحمه. اعمل له خلايا جديده وانسجه وعضلات واعضاء واجهزه وادم خيرا من دمه، هنقي دمه واخليه دم مسلم طاهر نقي. فاذا ابرأته اذا صحي وشفيته ابرأته ولا ذنب له. اقول له بقى شيخ المرض دول كان عباره عن حمام ساخن، دخلت الحمام وحط الصابونه كندلت او صليت ونضفت نفسك كويس ولبست هدوم نظيفه، اطلع بقى لا ذنب لك. واذا توفيته فالى رحمتي. اذا كان الامر انتهى لغايه كده ربنا يقول له انت ابتليت فصبرت وما شكتنيش لحد. لما ربنا يقول انت ما شكتنيش لحد، انت ما استفدتش مني انما استفدت مني. ما هو مش عيب انك تقول يا رب اشفيني، انما ما تقولش للناس ان ربنا غلبني ساعدني عذبني. لا اهو ده الحرام، ده الحرام. ده انت لما تسمع ابنك بيشتكي منك لواحد بتقول له عيب يا ابني ده انا ابوك. لما بيقول لواحد جابوه انا بتريد مصروف بتقول له عيب يا ابني ما تفتحناش من الخالق. فهو لك لما بيشتكي الخالق سبحانه وتعالى دكتوره، انما تاخد اجر على ايه؟ على الحمد لله. ما في الحمد لله، الحمد لله، شكر لله، وحد الله لا اله الا الله. يبقى ربنا لما يقول يرزق من يشاء يبقى الانسان مننا يجب ان يلتزم جانب الادب مع الله. ربنا وسع على جارك ما تقولش يا رب اخرب بيته، انما اقول يا رب زيده ووسع علي، زيده ووسع علي. لان انت ما بتسالش دخيل، فانت بتسال كريم. ملك الملوك اذا وهب لا تسالن عن السبب. الله يعطي من يشاء، فقف على حد الادب. اوعى تعترف. ألا كل من ذاك لي حاسدا أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في صنعه، وأنك لم ترجى لي ما وعد، فكان جزاؤك أن خصمني وشد عليك طريق الصبر. أما تلاقي المسلم في خير يا رب جيبه وسع عليه واكرمني زي ما كرمته، مفيش مانع. إنما تقول يا ربي ورينا فيه يوم. زي واحد كان مشاه في بلد بيمنع عينه تحرق الحجر، فواحد اداله ريال وقال له تعالى معايا رضيت عشان انا عايزك تحسد الجمل بتاع فلان. طيب راح قال له بقى لما الجمل يقرب تقول له، فالجمل على بعد بعيد ام الراجل اللي واخد الحاسد؟ قال له الجمل جاي من هناك اهو بعيد، اخد بالك بقى عشان تحسده. قام قال له هو انت شايفه على هذا البعد؟ قال له يا شايفه. تصور انه صاحبه كانت عمل لما اختصص على بعد حيث ان الواحد يحسن اتعالى يخرب بيتك وما جايبك تحت في الجمل حتديني انا خربت بيت انا. يقول الجمل جاي من هناك عند المزام. قال له يا خبر اسود انا مش شايفه. انت شايفه يا لا حاس يا الله ده انت نظرك تفتح على فكره، انما انا نظري شفت على عكاز. انت شايف الجمل اللي جاي من عند المزيان؟ قال لي يا شايف. قال لي يا خبر السيف على طول حصل لي تسلسل. قال تعالى واحد يا سيدي يا حاسدين الناس مالكم ومال الله. ايوه عبد المطلب يقول كده اهو. ايوه سمعنا الصلاه على الحي النبي اللهم صل عليه. ولذلك اللي عايز يسعد نفسه ويقرف نفسه في الدنيا يقعد بقى يحاسب الناس، فلان ابن نجح ابن ما نجحش ليه، فلان عياله كلهم زي الدار السليم عيال مالهم عظمين، فلان مبسوط مع اهل بيت. اسمعنا انا مراتي دائما منكده عيش. ما تقولش اسمعنا ابدا، انما قول يا رب. اوعى تقول اسمعنا هتسعد. ولذلك القران العظيم ما خسر نفوس الناس الا من يوم ما قال الاشتراكيه يا مهلبيه يا غلي علي يا رجع على النقيه. انا مالي اشتراكيه الناس كلها فتحت بعضها. صاحب المصنع مع العامل ما فيش راحه، المالك مع المستاجر ما فيش راحه، الطالب مع الاستاذ ما فيش راحه. اصبح كل واحد النهارده يقول لك فلان معاه قد ايه. وكبيره قد ايه وبياكل ايه ولابس البدله الجديده بالليل هو ولا بد هتسيبه قرش ايه على ده انا كنت لابس جوز جزمه جديد وجوز ب8 جنيه يصحى ينسى حاطي بس ينسى حاطي ما يلبسش انتم تخلقونه ام نحن الخالقون يا اخي حرام حرام ربنا قال للنبي لف عليهم بمصيصه حرام اترك الخلق للخالق لله في خلقه شعور والموقف الجديد النهارده ما فيش حد حسبه حاله كل واحد يقول لك ادعي لي خير يا ابو فلان انا بوظف ولد فتبرك يا حسين راح مش عارف خير لوبيا سعوديه الامارات وهنا يبقى راجل فردي ومبسوط وكويس وشغله ماشي والفرده بتفصل ب 20 جنيه ادعي لي هو انا لو رحت اشتغلت في السعوديه وحسيت الحد بتاعي ينفع ايوه ينفع بس انت شايف عيالك ومراتك ليه؟ ما هو ينفع مفيش حاجه حد ماله مال الشغل ليس عليكم جناح ان تكتموا فضلا من ربكم انما شايف البلد ايه؟ شايف عيالك ليه؟ هتجيب ايه؟ وانا والله لغايه الان ما شفت واحد طلع بره وجيه ابدا حد كويس والله واحد اتجوز لما جات على جوازي سنتين وجي قال لي انا مدرس انجليزي وعايز اروح السعوديه قلت له يا ابراهيم ما في داعي للسعوديه انت راجل لسه متجوز ومراتك لسه يعني معاك جديده كان من حقها عليك انك تقعد معاه كويس قال لي اقبل فلوس هناك كتير يا ابني اعمل معروف اقبل فلوس هناك كتير كان خليت له طفلين في السنتين دول طفلين لسه لحمه انا مسافر قلت له مع السلامه قال لي بس انا غير موافق الصور سيادتك راح السعوديه بعد 6 أشهر مراته اصيبت بالجنون ودوها مستشفى العباسيه ماتت في المستشفى طلعت من المستشفى وهي عيله بتاعت 20 سنه غلبانه اه وما بعتلوش غير لما جه هنا قالت عشان كده مراتك ماتت الثاني راح ليبيا غد 9 أشهر مراته قالت ما تقش البعد تعمل ايه؟ راحت المحكمه يا محكمه انا عايز اطلع من الراجل لان انا ما اقدرش اعيش لوحدي فهي من واقفين على باب المحكمه زبانيه في المحكمه اللي جابت ثلاثه اربعه واقفين على الباب كده يشهدوا زور ويحفظوا شهادات الاب يقول له اطلع هتشهد من اللي بره يا ابي عاشور تعالى يقول له خد جنيه وحفظ الشهاده ايه اخرج الشهاده اه اي كلام قال لها يا بنت انت عبال ما بتصلي ده الاجراء بتاعك 3 سنين عبال ما بتصلي امال اعمل ايه؟ قال لها مش انت معاك البطاقه بتاعته؟ ايوه معايا طيب اللي انت عايزه تتجوزيه هات صورته وشيل صورة جوزك من على البطاقة وعلقي صورة اللي هتتجوزيه هيبقى الاسم اسم جوزك والصورة صورة اللي هيتجوزيه هيتجوز ويروح اتطلقي يبقى جوزك اللي مطلقي ها وبعد ما اتطلقت ارجعي تاني له فراحت جابت صورة المغفور له اللي في ليبيا ها والله العظيم ده ما نشوف الجواز الكلام ده راحت جابت صورة الاخ اللي هتتجوزه وكان الصور جد وعليه الصور بالكابتن اللي هيتجوزها وراحت للمأذون يا مأذون انا عايز اطلق مراتي دي طب يا ابني يلا ها ايش يلا طلق بعدها بيومين قال له انا رجعت الكلام عايز ارجعها تاني رجعها تاني وقعدت معاها وبعدين المعلم رجع من ليبيا بعدها بشويه مش ده تقول له انا اتجوزت لا راحت لما هي ماشيه على الراجل اللي لسه جاي من ليبيا راجل الفيولين والسنفيره يا سلام على الفيلم في الفلاحين دلوقتي والتليفون يا سلام كل الفلاحين النهارده بيجيبوا ميله لما بقى العيشه مينه اه يا سلام على السيطه والبهانه والنعت يا اخويا النهار الفيولين والتليفونه والغنى والتليفونه في ليبيا وكويت وسعوديه في جثه راحت له وعاتلة معاشرة الأزواج وبعدين قالت أنا كنت عايز أقول لك موضوع أنت لما غبت عليا اتجوزت غيرك مسائل غريبة وعجيبة ولذلك الإنسان يقول شوف النبي عليه ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس والله العظيم والله مملكة الرضا مملكة لا تعادلها مملكة أبدا أبدا نسخ بحرين بغرب علين وحسى غيرين بإغرسين وغسل حبين اسودين حتى يصيرا كابيضين وكيف ارض الحجاز في يوم شديد الهواء بريشتين خير لي ان اقف على باب لئيم يذيع فيه ماء عيني اللي بيقول يا رب ما يتعبش ابدا. اللي بيقول يا رب ما يتعبش. ولما تلاقي نفسك تهدف لان جارك انسفر او زميلك انسفر ولقيت نفسك عماله تلعب وتقول لها خذ يا نفسي كل الاشياء، خذها وديها المقابر، زور المقابر، روح الغسيل بعد المغرب، انا بزور المقابر دايما بعد المغرب، روح اقعد هناك شويه ونادي على الناس اللي تحت وقول لهم يا ناس ازاي الحال؟ ازاي الحال يا فلان بيه؟ ازاي الحال يا معالي الباشا؟ فين العربيات وفين الفلل وفين المال وفين الملك؟ فين الملك فاروق؟ قال لهم ازاي الحال؟ انتوا تحت واحنا فوق، بكره اللي فوق ينزل تحت واللي تحت يطلع فوق. اللي تحت هيطلع فوق ليه؟ لان احنا من الارض، ما ناس بتخلف وناس بتموت، كل 120 سنه كل 120 سنة ما كانش على وجه الارض واحد بعد 120 سنة، كل بينزل تحت، الارض كلها ربنا بينزلها تحت، ويطلع ناس فوق، والمسألة ماشية إلى أجل مسمى عندما يقول مولانا لمن الملك اليوم. فشوف يا أخي 5 في 36 و6 في 35 هي محصلة بعضها. اللي بياكل رومي زي اللي بياكل عيش وزعبيد وجبنه، بس يمكن اللي بياكل رومي تعبان الضمير، كذاب متجوز عفريته، اسمها عفريته هانه، ما بتنامش الليل، ما يحطش على الاكل ملح، ما يقدرش يشرب شوربه، انما عايش على العيش السم. انت الحمد لله بتجيب النفس اللي محطوط في الجلاط في خياره ميره، خياره مضروبه بجنبها في حنجره عشان تمتص اكبر كميه من الاملاح من ملح الشعاب. كل يوم الصوديوم مليانه ملح، وبتاكلها كده وبعد ما تاكل كده هاتي 50 شاي. يا سلام، هات يا فرقه اشرب يا حبيبي اشرب. التاني بيقول الساعه كام عشان معاد الدواء؟ شوف يا حصانة بعطوها، بس راحة البال احلى واغلى من قصة الناس. الناس هيعمل ايه؟ هتاكل فلوس؟ طب يا اخوة هنحط لك 10 فكة وغمس فيه، اذا قدرت تبني عيش واحد ما تقدرش، انما ما يبقى ضميرك مع ربنا مرتاح، ربنا هيحول لك الملح الى عسل. والله الله العظيم جرب الصدق مع ربنا هتلاقيه مرتاح على الاول. يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. أسأل الله لي ولكم العافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.